ما فيه للخلق مطمع علي يمين قد رأى الله جهرة بهذا ابن عباس يدين ويقطع علي يمين قد رأى الله جمرة بهذا ابن عباس يدين ويقطع عظيم له خلق عظيم وخلقه على وجهه نور من الله وخلقه على وجهه نور من الله يلمعه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أطوف متجاوز حي حليم ذو جلال مرفع عكوف على الإحسان والفضل والتقى وهل هو إلا للفضائل مجمعه الله الله الله الله عجائبه في المعجزات عجيبة عجائبه في المعجزات عجيبة إليه يحن الجذع والطب يقطع عيانا رآه صحبه ويميله أنامرها على وتلا لا ليلة وضع النور على وتلا ليلة تجاذبوا إلى سيد للحق في الخلق يشفع إلى سيد للحق في الخلق يشفع عهدت إليكم عندكم لي أمانة أداء سلام للحبيب يشيع عفى الله عنك كم أودع راحلا إلي ومالي للحبيب مودع عواصف وصياني وقيد جرائمي منعت بها عنه ومثلي يمنع عصيت فقولوا كيف ألقى محمدا ووجهي بأثواب المعاصي يرقعوه عصيت فقولوا كيف ألقى محمدا ووجهي بأثواب المعاصي مرقعا عدمتك قلبي كيف تطلب قربه وأنت كما أدري إلى الذنب أسرع عسى الله من أجل الحبيب ومدحه عسى الله من أجل الحبيب ومدحه يداركني بالعفو فالجود واسع ربي ذو الجلال يكفي غراما فللغرام رجال وابك ما شئت يوم قومك شال فللغرام رجال وابك ما شئت يوم قومك شان وتململ يوم الوداع وتململ يوم الوداع كئيبا ربما عبدهم عليك أطالوا وتململ يوم الوداع كئيبا ربما عبدهم عليك أطالوا وتجرد عن طور كونك فيهم إنما هذه البرايا ظلال طهر القلب إن أردت غواه رب قول ترده الأفعال طهر القلب طهر القلب طهر القلب إن أردت غواه رب قول ترده الأفعال لا تكن في الغراب رب لسان دون قلب لا تكن في الغرام رب لسان دون قلب فللهوى إن في العاشقين منا رجالا هم رجال شكلا ومعنى جبال صارعتهم أحوالهم فاستقروا بثبات وزالت الأغوال كرن الكوس وشربنا الكوس حتى تنات حتى حتى تناغت وكأن الشراب وشربنا الكؤوس حتى تناغت وكأن الشراب ماء زلال واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ليلة الاثنين وضعت آمنا خير الأنام مع طلوع الفجر سمعت أنه ولد الشفيع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد على خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ولذكرك الغافلون إلى حضرة النبي وآله وأصحابه وعلى نية التوفيق والقبول والشفاء والغيث المسلمين الفاتحة.